كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية دكتور عند حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. الحادثة تحدثنا فيها في الحلقة الماضية وكيف أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزع من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم نصيب الشيطان ليصبح عبدا ربانيا خالصا لله سبحانه وتعالى. كيف أثرت هذه الحادثة على صباه صلى الله عليه وسلم وعلى حياته المعيشية؟ نعلم أن السيدة حليمة أعادته إلى أمه بعد الحادثة خوفا عليه. كيف أثرت هذه الحادثة في صباه وهو كان طفلا في الخامسة من عمره؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو بعد هذه الحادثة طبعا اضطربت حليمة السعدية مرضعته وخافت عليه، لأنه بالنسبة لها أمر طبعا مستغرب جدا، طفل صغير تجرى له عملية جراحية وهي مش فاهمة طبعا إيه اللي حصل. فلا شك أنها اضطربت فقررت أنها تعيده لأمه. كان في ذلك الوقت في سن الخامسة، ففجأة ترك هذه البيئة وهذه الأم المرضعة ورجع إلى كان في أمه آمنة. ظل معها حوالي سنة من سن الخامسة إلى سن السادسة. تقريبا بعد هذه السنة أرادت أمه أن تزور قبر أبيه وفاء له. وأحيانا نتصور أنه نساء الجاهلية أحيانا تكون عندنا فكرة مغلوطة عندهم بالنسبة للعرب. كانت المرأة في كثير من حقوقها مهضومة، لكن مقارنة بالأمم في ذلك الزمان تعتبر كان لها وضع اجتماعي جيد، وكانت هذه المشاعر موجودة إن واحدة زوجها توفي من 6 سنوات، فتقطع مسافة طويلة جدا من مكة إلى يثرب، رايح جاي حوالي 1000 كيلومتر. في ذلك الوقت دي رحلة شاقة جدا فقط لزيارة قبره. فأخذت معها، وبالإضافة كمان دكتور أنها شابة في العشرينات من عمرها وولدها في حضانة جده ولم تفكر في الزواج كعادة نساء العرب، يعني وفاء لزوجها السابق يعني. نعم. الذي لم تمكث معه إلا بضعة شهور. نعم. فالحاصل أنها أخذته وذهبت إلى أخواله في يثرب، وظل النبي صلى الله عليه وسلم فيها حوالي شهرا كاملا أيضا في هذه البيئة الجديدة عليه قريبا من قبر أبيه. ولكن في طريق العودة مرضت أمه وماتت في الطريق في الأبواء حوالي 200 كيلومتر جنوب المدينة في طريقها إلى مكة. فالآن فاجعة جديدة تنزل بصبي صغير في سن السادسة. نعم. الآن صار يتيم الأبوين. فطبعا أحيانا الإنسان يتعجب من أقدار الله تبارك وتعالى اللي تتوالى على غلام صغير، فأمه المرضعة تحدث هذا الحادثة فتضطر إلى أنها ترجع ثم تموت أمه. يعني هو صلى الله عليه وسلم لم يمكث مع والديه إلا سنة، يعني والده قد توفى قبل مولده. ثم جلس مع أمه ما يقرب من سنة أو أقل قليلا. ثم الحادثة اللي حضرتك تحدثت عنها وهي فاجعة طفل، إحنا يجب أن نتخيل أن طفل في السادسة من عمره في عودة أمه في صحراء، ثم تموت أمه ولا يبقى إلا مع الخادمة. كيف تترك مثل هذه الحادثة تأثيرا على قلب النبي وعلى شخصيته؟ يعني الشيء اللي احنا يعني موقنين به أن الله تبارك وتعالى يربي أنبياءه على عينيه، كما قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني. هذه التربية وهذه المعاناة واضح أنها تركت أثرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذكر بعد هذا اليوم بأكثر من حوالي 40 سنة، لما ذكره الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى. يعني هذا البلاء المتتالي القلب المتفتح يرى فيه بعد ذلك قيمة النعمة وقيمة لطف الله تبارك وتعالى به بعد ذلك. وفعلا اللي حصل أن هذه الحادثة أثارت في قلب جده عبد المطلب لا شك مشاعر يعني عالية جدا، لأن هذا الآن حفيده ويرى كيف تنزل عليه الابتلاءات متتالية، فتحول ليكون في كفالته. وما ورد من الأخبار بعد ذلك أن جده يعني خصه بعناية مميزة. مثلا من الآثار الموجودة أن جده عبد المطلب كان له فراش أعدى عند الكعبة، فكان حتى أولاده لا يقربون هذا المكان مهابة له واحتراما له، لكن كان يسمح لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي ويجلس على فراشه. الأعدى ديت هذا المجلس كان يجلس مع أشياخ قريش في هذا المكان، ولنا أن نتصور أن هذا الغلام الصغير من سن السادسة إلى الثامنة يسمع ويرى ويرقب ويلحظ إيه اللي بيقولوه كبار القوم. هذا أمر لا يتأتى لغيره، ولذلك نضجه كان أسرع. الآن في هذه البيئة يرى يعني زي ما احنا بنقول الآن البيئة دي آخرها فين، يعني آخر العقول فيها فين، فيسمع ولا شك أن له يعني عقلا متفتحا مميزا، فكان يستوعب ما يدور حوله بشكل متسارع. فهذا التدبير الإلهي له أن يكون في كنف جده فيختلط بسادة قريش ويسمع منهم، وهو غير مطالب أن يدلي بأي طفل صغير، لكن يسمع ويلحظ ويستوعب ويستقبل هذه الثقافة الموجودة، هذه الأفكار الموجودة، هذه العادات الموجودة. لا شك أن هذا أسرع في نضجه صلى الله عليه وسلم. لكن المقادير كانت مقادير الله سبحانه وتعالى كانت تدبر له شيئا آخر، فلم يمكث مع جده إلا عامين فقط، ثم جاء الأجل لعبد المطلب فأصبح يتيم الأبوين والجد أيضا. أليست هذه يعني كما يقولون يعني تمحيص أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا تدبير آخر، تدبير آخر. طبعا بالنسبة للأطفال لا يكون تمحيصا لأن الطفل لا يختبر، لكن لا شك هذا تدبير له ورعاية فائقة، رعاية إلهية فائقة. الآن يتنقل في هذه الحواضن المختلفة، ففعلا بعد وفاة جده عهد إلى عمه أبي طالب. هل الحكمة يا دكتور ألا يتعلق قلبه بأحد من البشر، لا يتعلق قلبه إلا بخالقه؟ يعني أخذ أباه قبل أن يرى، ثم أخذ أمه وهو في السادسة، ثم جده الذي تعلق به. هل الحكمة الإلهية ألا يتعلق قلبه بأحد من البشر؟ والله هذه نقطة لطيفة جدا، وأنا أظن هكذا، لأنه سنرى بعد ذلك أن حتى أولاده ماتوا تباعا كلهم في حياته صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة لحقت به بعد وفاته بقليل. فنعم لعل هذا، بل كما سنرى بعد ذلك في معنى الهجرة نفسها، الإنسان الآن لا يهجر بقى من يحب فقط، يهجر البلد باللي فيها من أجل هذا الدين الذي في سبيله يضحى بكل شيء. فهذا لعله من التدريب العملي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا في حياته. الآن انتقل إلى عمه أبي طالب، وكان كثير العيال وحاله فقير يعني. نعم، وهذا أيضا فعلا يعني وجد نفسه بعد ذلك عائلا فأغناه الله تبارك وتعالى، يعني تقلب في أحوال المعاناة المختلفة، وهو يرى يعني يرى عمه مثلا يتكفل به، وكان شديد المحبة له. وفي الحقيقة ظل بعد ذلك أكثر من 40 سنة يدافع عنه، يصالح ويخاصم من أجله. فلما يرى هذه المشاعر من جهة عم أصلا هو يعني مثقل بالأعباء وكان أعرج، يعني كان بسيط الحال وكان فقيرا وكان كثير العيال، لكن هذا كله لم يمنعه بأنه يقوم بهذا الحمل المبكر الزائد لابن أخيه. هذه روح النخوة والشهامة والمشاعر الفطرية عند النفس السوية التي ربما نفتقدها حتى في زماننا هذا. يعني كم من الناس ربما يضجر مثلا من أبيه أو من أمه، مش بقى من ابن أخوه أو من يعني يقول لا بقى أنا مش أنا كفاية عندي مراتي وعيل ولا عيلين، ويبقى شايف بس أنه يعني يتصل بهم مرة بالتليفون ولا بتاع ده يكفي لبرهم ولصلة يعني أرحامه. فهذا الخلق واضح أنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يراه الآن رأي العين، خاصة في سن الطفولة هو محتاج لهذا. لكن علامات صلاحه وبركات وجوده كان واضح أنه بدأت تظهر لأقرب الناس إليه حتى في هذه السن المبكرة. في مرة انتشر القحط في مكة، فيش مطر خالص، وكانوا في الجاهلية أيضا يستسقون، فلما جاءوا إلى أبي طالب يريدون أن يشاركهم في الاستسقاء فأخذ معه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولما أخذوا ألصق ظهره بالكعبة وكأنه يستسقي به صلى الله عليه وسلم، وأنشد شعرا حتى في هذا، لأنه بعد ذلك بقليل نزل المطر. فكان هناك إرهاصات وعلامات حتى في هذه الطفولة المبكرة لعمه ولمن حوله أن هذا مختلف وأن في حياته إشارات وعلامات مختلفة صلى الله عليه وسلم.